أفكار والمشاعر، إعادة تشكيل العقل. أنا أبدأ سلسلة جديدة سنتعلم فيها كل شيء عن العلاج السلوكي معرفي CBT، بدءا من أساسيات والعمل على الوصول إلى المواد الأكثر تقدما، إذن في أبسط أشكاله نظرية وراء العلاج السلوكي معرفي CBT هي أن أفكارنا تحدد كيف نشعر. وتقنيا هذا يسمى فقط العلاج معرفي، لأننا نركز فقط على أفكارنا أو معتقداتنا، ولكن هذا مكان جيد للبدء وسنضيف الجزء السلوكي لاحقا. إذن ماذا يعني أن نقول إن أفكارنا مسؤولة عن كيف نشعر؟ حسنا، نفترض غالبا أن مواقف خارجية تسبب مشاعرنا وعواطفنا. شيء سيء يحدث فنشعر بالحزن، شيء جيد يحدث فنشعر بالسعادة، شيء مقلق قادم فنشعر بالقلق، شخص ما يفعل شيئا مهينا أو غير مهتم فنشعر بالغضب. لكن وفقا للعلاج السلوكي معرفي CBT، فإن موقف نفسه لا يسبب كيف نشعر، بل أفكارنا عن الموقف هي التي تحدد كيف نشعر. إذن مواقف تؤدي إلى أفكار عن هذه المواقف، وهذه أفكار هي التي تؤدي إلى مشاعرنا. وبما أن نموذج المواقف والأفكار والمشاعر ليس جذابا كثيرا، نسمي هذا نموذج ABC. إذن في إيه نبدأ بحدث منشط أو سابقة، شيء ما يحدث، شخص ما يقول أو يفعل شيئا. بعبارة أخرى، هناك موقف في إيه، وفي سي نختبر نتيجة، وهي رد فعل عاطفي أو تغيير في مزاجنا أو كيف نشعر. وهذه النتيجة لا تحددها الحادثة المنشطة في إيه، بل تحددها معتقدات أو الأفكار التي لدينا عن الحادثة المنشطة في بي. إذن إيه يؤدي إلى بي يؤدي إلى سي، وأفكارنا تحدد كيف نشعر. إذن مواقف والأحداث نفسها لا تسبب كيف نشعر، ولكن بالطبع مواقف تؤثر على كيف نشعر. بعض مواقف من المرجح أن تجعلنا سعداء، وأخرى من المرجح أن تجعلنا حزناء أو قلقين أو غاضبين على سبيل المثال. ولكن الطريقة الدقيقة التي ننتهي بها إلى الشعور ليست محددة بالموقف أو الحدث المنشط نفسه، بل بالأفكار التي لدينا عن الموقف. على سبيل المثال، تخيل الموقف التالي: لقد تلقيت للتو رسالة نصية من صديق يدعوك للانضمام إليه وبعض الأشخاص الآخرين لتناول العشاء لليلة. إذ نتخيل أن هذا يحدث بالفعل الآن وأنت تشاهد هذا. ما هو رد فعلك العاطفي الفوري؟ نتيجة عاطفية شائعة لموقف أو حدث منشط كهذا سيكون الشعور بالسعادة أو الحماس. هذا ليس الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نشعر بها استجابة لهذا الحدث المنشط. ربما بدلا من ذلك تشعر بالقلق، أو يمكن أن تكون منزعجا أو غاضبا، أو حتى تشعر بالحزن. السبب الذي يجعلنا نستطيع أن نكون لدينا جميع هذه النتائج العاطفية المختلفة لنفس الحدث المنشط هو أننا يمكن أن يكون لدينا جميع أنواع الأفكار أو معتقدات مختلفة استجابة لهذا الحدث المنشط. وهذه أفكار والمعتقدات هي التي تحدد كيف نشعر. إذا كان هذا حدث المنشط يثير فكرة أو معتقدا مثل هذا لطيف جدا، سيكون من الممتع تناول العشاء معهم لليلة، فإن نتيجة ذلك ستكون شعورا بالسعادة أو الحماس. ولكن إذا بدلا من ذلك تفاعلنا بفكرة مثل أنا غير مرتاح تماما في التجمعات، لا أعرف أبدا ماذا أقول، فإن نتيجة ذلك قد تكون شعورا بالقلق وربما قليلا من الحزن. أو ربما لدينا فكرة مثل أنا أكره الخطط في اللحظة الأخيرة، كان يجب أن تخبرني في وقت أقرب، ونتيجة ذلك نشعر بالغضب أو قليل من الغضب. أو ربما لدينا فكرة مثل لا أستطيع أن أقول لا، ولكني كنت أتطلع إلى عدم فعل أي شيء لليلة والحصول على بعض وقت لنفسي، ونتيجة ذلك ربما لا نكون حزناء بعد آن، أو ربما لا نزال قليلا حزناء لأننا لن نحصل على لليلة لأنفسنا، ولكننا أيضا سعداء لأننا نتطلع لرؤية أصدقائنا. أو إذا كنا نشعر بالانزعاج أو الغضب بسبب دعوة اللحظة الأخيرة، يمكننا أن نعتقد كان يجب أن تخبرني في وقت أقرب، ولكن أيضا نضيف ولكنني سعيد لأنها دعتني. إذ كنتيجة لهذه فكرة المعدلة نحن لسنا غاضبين بعد آن، فقط قليلا منزعجين ولكن أيضا قليلا سعداء. إذ نموذج ABC للعلاج السلوكي معرفي CBT يشير إلى فكرة أن أحداث منشطة أو المواقف نفسها لا تجعلنا نشعر بطريقة معينة. مشاعرنا وعواطفنا هي نتيجة للمعتقدات أو الأفكار التي لدينا عن موقف أو الحدث منشط. إذ إيه يؤدي إلى بي يؤدي إلى سي، وعندما نغير طريقة تفكيرنا يمكننا تغيير طريقة شعورنا. وتغيير طريقة تفكيرنا أسهل قولا من فعلا، لذا في المنشور القادم سنتعلم بعض الاستراتيجيات لتغيير طريقة تفكيرنا لكي نستطيع تغيير طريقة شعورنا. يرجى مساعدتي عن طريق الإعجاب بهذا المنشور والتأكد من الاشتراك حتى لا تفوتك منشورات الأخرى في هذه السلسلة التي سأقوم بنشرها.